إذاعة البيان تقدم برنامج جدد إيمانك، الحلقة الثامنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، في حلقة جديدة من برنامج جدد إيمانك. نقف مع كل حلقة من حلقات هذا البرنامج مع قضايا تمس المسلم والمسلمة، تمس المسلم في دينه، يعايش واقعا في حياته، في كل يوم يلامسه واقعا حقيقيا يحتاج أن يتعامل معه، والتعامل ينبغي أن يكون وفق الكتاب والسنة. لذلك لازم أن نجدد الإيمان في قلوبنا، أن نتعامل بكتاب الله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة. فلا بد أن نجدد الإيمان في التعامل مع الناس، لا بد أن نجدد الإيمان في نظرتنا إلى الواقع، في تحليلنا، في استنتاجاتنا، لابد أن يكون كل ذلك من منطلق الكتاب والسنة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن طائفة خطيرة جدا، هي طائفة الروافض، هؤلاء الشيعة الروافض الذين يحاربون أهل السنة والجماعة في كثير من الأقطار. بينا عقائدهم وبينا كيف ينبغي للمسلم أن يتعامل معهم، يظهرون الإسلام وهم يحاربون دين الله تبارك وتعالى ليل نهار. وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الحديث على طائفة أخرى لا تقل خطرا عن طائفة الروافض. هذه الطائفة هي أيضا تنتسب للإسلام، بل هي أخطر من الروافض، لأنها تنتسب لأهل السنة والجماعة، فهي داخلة في دائرة أضيق، تنتسب إلى أهل السنة والجماعة، وهم أبعد ما يكونون عن دائرة أهل السنة والجماعة. هذه الطائفة نعايشهم، هذه الطائفة هم طائفة المرجئة. المرجئة، وسنبين ما معنى المرجئة وما هي عقائدهم. هذه الطائفة طائفة المرجئة، وقد تقول أيضا أنهم خوارج، هذا يجتمع فيهم الوصفان كما سنبين ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. طائفة المرجئة الذين يسمون أنفسهم بالسلفية زورا وبهتانا، هذه الطائفة قد حذر منها السلف أيما تحذير، بل نحن تكلمنا عن الرافضة واليوم نتكلم عن المرجئة، ولنا سلف في ذلك. قال حجاج: سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، لكن المرجئة يكذبون على الله. إذن هذا هو الفرق، أن المرجئة يكذبون على الله، يدعون أنهم يستدلون بالكتاب والسنة زورا وبهتانا، هم يكذبون على الله تبارك وتعالى. لذلك قال: حسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وكذا عن ابن مهلهل عن منصور بن المعتمر قال عن المرجئة هؤلاء، قال: هم أعداء الله المرجئة والرافضة، هم أعداء الله المرجئة والرافضة. إذن المرجئة والرافضة هم أعداء الله تبارك وتعالى، لذلك نذكر بهم في حلقاتنا حتى نجدد الإيمان في التعامل معهم، حتى لا نخدع من قبلهم، حتى لا يلبسون علينا أمر ديننا. إذن المرجئة والرافضة هم يتشابهون في كثير من الأوصاف، وأكثرها تشابها أن الروافض يجعلون لهم أئمة يقدمونهم على الكتاب والسنة، يدعون العصمة لأئمتهم. هؤلاء الاثنى عشرية لديهم 12 إماما ينتسبون إليهم، لا يخرجون عن أقوالهم. المرجئة أشر من ذلك، المرجئة لم يجعلوا 12 رأسا أو إماما، بل ربما جعلوا إماما واحدا لهم، وما هو بإمام من هؤلاء المرجئة الذين يحاربون أهل السنة والجماعة باسم الدين وباسم السلفية، فجعلوا هؤلاء أئمتهم لا يخرجون عن أقوالهم إن ناقشتهم بكتاب أو سنة يقول لك قال فلان كذا وفلان، لا يخطئ إما بلسان حاله أو بلسان مقاله، لذلك هم يكذبون على الله، وهم من أشد الطوائف ضررا على أهل السنة والجماعة. والسلف حذر منهم في أكثر من موطن. وقال أبو داود رحمه الله تعالى في منظومته قال فلا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وكذلك جاء عن المغيرة بن عتبة عن سعيد بن جبير قال المرجئة يهود القبلة، المرجئة يهود القبلة. وهذا من أشد وصف وصف به السلف هذه الطائفة، أنهم من يهود القبلة، أنهم من يهود الإسلام، فيحملون خبث اليهود. وعن أم عبد الله بن حبيب عن أمه قالت سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجئة فقال اليهود، وصفهم بأنهم هم اليهود. والأثار في ذلك كثيرة جدا، كما جاء عن سعيد جبير قوله لذر يا ذر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا، ذر هذا كان مرجئيا. كذلك جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال عن المرجئة لفتنتهم المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة، أي من فتنة الخوارج. وكذلك جاء عن إبراهيم النخعي قوله الخوارج أعذر عندي من المرجئة، الخوارج أعذر عندي من المرجئة، بل يقول أيضا إبراهيم النخعي تركت المرجئة الدين أرق من ثوب سابري، وهو نوع من الثياب رقيق. إذا المرجئة تركوا الدين رقيق جدا، أباحوا للناس الردة والكفر باسم التحذير من التكفير، ولا نكفر أحدا مهما فعل، يسب دين الله ثم يدعى أنه من أهل الإسلام، يترك الصلاة، يستهزئ بدين الله، يحكم بغير شرع الله، يتحاكم إلى القوانين الوضعية ثم يزعم أنه مسلم، كل ذلك تحريفا لكتاب الله تبارك وتعالى، وكل ذلك من ترقيق دين الإسلام وتمييع شعائر الإسلام. كذلك قال مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى قال يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. إذن أول ما بدأوا مرجئة ثم كانوا قدرية ثم يصيرون مجوسا، ونحن نعلم ذلك. بدأوا بالمرجئة، بعقائد المرجئة، جعلوا ساب الدين مؤمنا وحرفوا النصوص وحصروا الإيمان في الاعتقاد فقط والكفر في الاعتقاد فقط، فكانوا على عقيدة المرجئة، بل كثير منهم على عقيدة الجهمية. ثم يكونون قدرية، يكونون قدرية، فقد قال أحدهم في كتاب واحد أن العبد مؤمن وإن اجترح كل المعاصي ودعا لترك الجهاد حتى يخرج المهدي، فهؤلاء هم القدرية. لابد أن تجد الإيمان في قلبك، لابد أن تقيم دولة الإسلام في قلبك حتى تقام لك على الأرض، ولا بد أن نصلح أنفسنا ونترك أو نترك إصلاح الناس، لابد أن ندعو للحاكم بالهداية ولا نخرج عليه مهما فعل، فكل ذلك من عقائد القدرية. قال ثم يصيرون مجوسا. قال عن المجوس يقولون دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فهؤلاء أيضا يقولون دع ما للحاكم الحاكم وما لله إلا، فهم مرجئة بل صاروا علمانية، يفصلون الدين عن الحكم والسياسة، يقول لك لا الحاكم يحكم دعنا منه ونحن نعطي دروسا في المساجد. وهكذا كانوا دعاة للعلمانية بعقائدها، الله المستعان. كذلك جاء عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عبيد الله العبسي قال له إنهم يقولون إن المرجئة نحن نقر بالصلاة فريضة ولا نصلي، وإن الخمر حرام ونحن نشربها، وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل. قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر، يعني المرجئة من فعل هذا يحكم له بأنه مسلم، لا من فعل هذا فهو كافر من جملة الكفار. والنصوص في عقائدهم أكثر من أن تذكر، بل حذر السلف من الصلاة خلفهم هؤلاء المرجئة الذين يسمون أنفسهم بالسلفية. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في ما رواه الخلال عن أبي داود قال قلت لأحمد يصلى خلف المرجئ؟ قال إذا كان داعية فلا تصلي خلفه، كان يدعو الإرجاء لا يصلى خلفه. وعلى أبي بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله إمام أحمد يقول المرجئ إذا كان يخاصم فلا يصلى خلفه. وكذلك عن محمد بن أسلم قال سمعت يزيد بن هارون يقول من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد. وعن إسحاق بن بهلول قال قلت ليزيد بن هارون أصلي خلف الجهمية؟ قال لا، قلت صلي خلف المرجئة؟ قال إنهم لخبثاء إنهم لخبثاء. وعن إبراهيم ابن المغيرة قال سألت سفيان الثوري أصلي خلف من يقول الإمام قول بلا عمل؟ قال لا ولا كرامة. قال لا ولا كرامة. إذن لماذا هؤلاء مرجع؟ الإرجاء مأخوذ من التأخير، قال أرجه وأخيه يأخرهم، وهم أخروا العمل عن الإيمان، بمعنى أن الرجل إذا كان اعتقاده، هم يزعمون ذلك، يزعمون أن الاعتقاد قد يكون سليما صحيحا مع فساد عمل الجوارح، إذا كان يصدق يقول أنا مصدق بالجنة وأنا مصدق بالنار وأنا مصدق بالله وبرسولي وبكتبي واليوم الآخر، ثم يترك الصلاة ثم يسب دين الله تبارك وتعالى ثم يستهزئ بالشرع، يقول لك هو مسلم مؤمن لأن قلبه مصدق، فحصلوا الإيمان في التصديق وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، سواء بلسان حال ومقال. بعضهم يقول نحن العمل لدينا من الإيمان، ولكن الفعل يكذب ذلك، الفعل يكذب ذلك، فعلهم يدل على أنهم يخرجون العمل من الإيمان، بدليل أنهم لا يكفرون الحكام المشرعين المغيبين لشريعة الله تبارك وتعالى، لا يكفرون الطواغيت، لا يكفرون من يحكم بغير شريعة الله تبارك وتعالى، لا يكفرون من يسب دين الله تبارك وتعالى، لا يكفر من يستهزئ بشرع الله، لا يكفر من يوالي اليهود والنصارى ويقف معهم مناصرا لهم محاربا لما يسمون بالإرهاب وهو الإسلام، لا يكفرون الساحر، لا يكفرون كثير منهم، هم يتفاوتون في ذلك، بعضهم يكفر بعض هذه الأصناف ويتوقف البعض الآخر على عقيدة المرجئة، والمرجئة أصناف كثيرة جدا، أسأل الله أن يعجل بزوالهم. هذه الطائفة، طائفة المرجئة، تركوا قضية الولاء والبراء مع اليهود والنصارى وحققوها مع أهل الإسلام، ونحن سنقف مع إثبات شيء آخر في عقائد هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالسلفية، أنهم خوارج، وهذه ربما البعض يتعجب منها، ربما البعض يتعجب يقول لك كيف هؤلاء الذين يقولون نحن سلفية خوارج؟ أقول نعم، اجتمعت فيهم بدع المرجئة وبدع الخوارج، وهم يصفوننا بأننا خوارج، ولم يستطيعوا أن يثبتوا ذلك بأصل واحد من أصول الخوارج، ونحن سنثبت ذلك بأصول الخوارج التي ذكرها السنة والجماعة، ثم نقوم بإنزالها على هؤلاء، سنقوم بإنزال أصول الخوارج على حتى يتبين لك أن هؤلاء هم الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والذين هم النبي صلى الله عليه وسلم أوصى قال اقتلوهم شرقة تحت أديم السماء، وغيرها من الأوصاف التي نزلت في الخوارج هي تنزل على هذه الطائفة. من أصول الخوارج أنهم يكفرون بكبائر الذنوب دون الكفر والشرك، من وقع في الزنا كفر، من شرب الخمر كفر، من وقع في الكبائر لديهم يكفر، كذلك يكفرون بالمتشابه كما في قضية التحكيم، يكفرون بما ليس هو بكفر. هؤلاء يقولون نحن سلفية يكفرون بالطاعة، يكفرون بالطاعة، فهم أشد من الخوارج الأول، الخوارج كفروا بمعصية وهؤلاء كفروا بالطاعة. تقول لي كيف؟ أقول لك سأثبت لك ذلك من كلامهم ومن كلام شيوخهم، لديهم مقدمات. أول هذه المقدمات أن هؤلاء الحكام الطواغيت الذين حكموا بغير شرع الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الله ينص نصا قاطعا بأن من حكم بغير شريعة الله تبارك وتعالى فهو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعبادة قال أوصاهم بالسمع والطاعة، قال في المكره والمنشط، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإذا رأيتم كفرا بواحا فاخرجوا على هؤلاء الحكام. نحن رأينا كفرا بواحا من هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بنص كتاب الله تبارك وتعالى، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هم يكفرون من خرج على الحاكم الكافر، والخروج على الحاكم الكافر هذه طاعة لله تبارك وتعالى، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا، والله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالخروج على الحاكم الكافر هذه طاعة وقرب لله تبارك وتعالى. هؤلاء يكفرون من تقرب إلى الله عز وجل بالخروج على الحاكم الكافر، ثم يصفونها أولا بأنهم من الخوارج ثم يكفرونها. هو من الخوارج والخوارج كفار. إذن كل من خرج على الطواغيت لديهم كافر. إذن هم يكفرون بالطاعة, يكفرون بالطاعة. فهذا الأصل أول ما ينطبق عليهم هم, ينطبق على تكفير المجاهدين الذين أطاعوا رب العالمين في الخروج على الحكام المرتدين. كذلك من أوصافهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ونحن رأيناهم يقتلون أهل الإسلام في جميع أقطار الأرض. هذه الطائفة, طائفة المرجة, إنما يقتلون أهل الإسلام. لما قاتلهم الحوثيون أبوا أن يقاتلوهم وهربوا, هربوا. لا أريد أن أقول كالنساء, والله من النساء من أثبتنا أنهن يدافعن عن أنفسهن خير من هذه الطائفة. فأنا أتحرج في وصفهم بالنساء, لأن يعني من النساء من تدافع عن نفسها. فهربوا من الحوثيين وأبوا قتال الحوثيين. الأمريكان عندما دخلوا العراق هربوا ولم يقاتلوا الأمريكان, وحكوا بأنهم ولاة أمر في مالي. لما نزلت فرنسا في مالي حكموا بأنه لا يجوز قتالهم, وحكموا على المجاهدين بأنهم على خطأ, وبعضهم دعا لأمريكا. فهذه عقائدهم مع أهل الكفر, لا بل لا يكتفون بعدم قتال الكفار بل يدافعون عنهم ثم يقاتلون أهل الإسلام. ورأيناهم في ليبيا خصوصا يقاتلون من يريد تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى, تجدهم بلحى وينتسبون إلى السلفية. إذن هذا الوصف ينطبق عليهم, يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان, ومن يقاتل في سبيل القوانين الوضعية فهو من أهل الأوثان. فالمسألة واضحة بين هذا الأصل الثاني من أصول الخوارج ينطبق عليهم. كذلك من أوصاف وسمات الخوارج أنهم الجرأة على الحق بالباطل, يتجرؤون على الحق, ينكرون على من ينطق بالحق, ينكرون على من ينطق بالحق, كما قال كبيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا محمد فاعدل. هذا هو تجرؤ على الحق, وهؤلاء ما يزالوا على هذا التجرؤ. فهؤلاء الذين يتسمون بأنهم سلفية ويعفون اللحى ويرفعون, ربما بعضهم يرفع إزاره ويمتثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن ويؤم الناس, هؤلاء جاء في وصف الخوارج أيضا كانوا لهم لحى, والمرجئة كانت لهم لحى يرفعون إزارهم, كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. إذن هؤلاء لهم صلاة ولهم طاعة ولهم قراءة للقرآن, ولكنه لا يجاوز حناجرهم, هؤلاء لا يجاوز حناجرهم. فإياك أن يخدعوك باللحية أو بالإزار أو باقتداء بالسلام بالسنة ثم هم يحذرون من الجهاد والمجاهدين. أقول التفريق ما بين الحق والباطل هذا أولا يحتاج إلى وقفة جادة. إن قضية أحد يقول أنا لم أعرف الحق ثم يجلس, لا, قضية تحتاج إلى هم, تحتاج إلى أخذ, تحتاج إلى بحث. لذلك سلمان الفارسي بحث, سمي الباحث عن الحق لأنه كان يبحث, ذهب إلى اليهود وذهب إلى النصارى وذهب حتى لا وجد ضالته في الإسلام فوجد الحق. لذلك ينبغي أن يبحث الإنسان ويتعمق, يدرس عقائد هؤلاء ويدرس عقائد هؤلاء, ومع ذلك لا ينسى أن يقف متضرعا لله تبارك وتعالى في آخر ثلث الليل ليدعو الله تبارك وتعالى: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه, وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه, فيهديه الله تبارك وتعالى بإذن الله للحق. لذلك لما قال عبد الله بن مسعود قال: الحق يؤخذ ممن كان ولو كان كافرا. قالوا له: وكيف نميز الحق؟ قال: إن على الحق لنورا. الحق عليه نور, الحق أبلج واضح بين لمن هداه الله تبارك وتعالى, لمن أنار الله قلبه. لذلك ينبغي عليك أن تبحث وأن تدقق وأن تنظر إلى حال هؤلاء. هؤلاء يحكمون لما كان القذافي متسلط قالوا بأنه ولي أمر, ولما ذهب وأتى علي زيدان قالوا أنه ولي أمر ومن خرج عليه فهو خارجي, ثم بعد ذلك وكل من يتولى هو ولي أمر ومن خرج عليه فهو خارجي, وأنه دمه حلال, وأن أمريكا لا يجوز قتالها وإن قتلت أهل الإسلام, وأنهم لا يوجد جهاد ولو اغتصبت المسلمات ولو قتل المسلمون, لا غيرة في قلب على الإسلام, وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ولابد أن تخفي وجهك حتى لا ترى ضوء السيف وينزع رقبتك. هذا ذلة ليست في دين الله تبارك وتعالى. أين العزة على الكفار؟ أين الشدة على المنافقين؟ فقلنا هؤلاء واضح أنهم على الباطل, واضح أنهم همهم محاربة المجاهدين. إذا أردت أن تكسب بلدا ما عليك أن تصنع جيشا طاعته وهمه وولاؤه لحاكم ولاؤه للغرب, وعليك أن تصنع علماء ولاؤهم للحاكم. فإذا صنعت علماء وصنعت جيشا صار الناس بين طائفتين, طائفة منهم يؤثر فيها الكلام الذي يرنقه هؤلاء علماء السوء ويأتون بهم لطاعة حاكمهم، وطائفة لا تخضع لكلام علماء السوء ولكنها تخضع بقوة الحديد والنار من قبل جيوش علماء الحكام هؤلاء. فالحكام جعلوا هذين الطائفتين علماء السوء والجيوش لكبح الشعوب، وهذا واضح بين. فعليك أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى الحق. ربما نقف إلى هذا الحد هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وإلى لقاء آخر.